الله الرحمن الرحيم. الثالث يقال خلافا لذلك ان المهي عندما تلحق بدون قيد وينصب عليها حكم انما ينصب عليها ذلك بما هي مرآة للخارج. في الدلالة على الاطلاق الشمولي والاطلاق البدلي عدة آراء، وذكرنا رأي السيد الشهيد في هذا المجال. أن المقدمات الحكمة تدل على شيء واحد وهو الطبيعة بلا قيد، سواء كان هذه الطبيعة بلا قيد متعلقا بالحكم أو موضوعا للحكم. لذلك لا يأتي هذا السؤال الذي ذكر سابقا أن مقدمات الحكمة واحدة، فكيف تدل على الإطلاق الشمولي مرة وعلى الإطلاق البدلي مرة أخرى؟ بل مدلول مقدمات الحكمة شيء واحد وهو الطبيعة بلا قيد، مأخوذ في المراد الجدي وهو الحكم في مقام الجعل، سواء كان هذه الطبيعة بلا قيد متعلقا أو موضوعا. لكن الإطلاق الشمولي والبدلي يستفاد في مرحلة التحقق والانطباق. هذه المرحلة في جانب الموضوع يوجب التغاير في مرتبة الحكم، أن مقدمات الحكمة في مقام الجعل تدل على أن الطبيعة بلا قيد الموضوع، وأما الإطلاق الشمولي في الموضوع في مقام المجعول. يعني إذا كان الإطلاق الشمولي في مرحلة الانطباق والتحقق، فطبعا بتحقق الموضوع يكون الحكم وصل إلى مرحلة فعلية، وبتعبير آخر الحكم يكون مجعولا في مرتبة المجعول. وكذلك في جانب المتعلق الإطلاق البدلي في مرحلة الانطباق، هنا بعد ما نقول الحكم وصل إلى مرحلة الفعلية والمجعول. المهم القدر الجامع أن الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي ليس في مرحلة الجعل بل في مرحلة الانطباق والتحقق. هل كيف يستفاد الإطلاق الشمولي؟ يستفاد من موقع الموضوع في مقام الجعل. موقع الموضوع في مقام الجعل هو أن الحكم معلق على فرض الموضوع، والفرض عبارة عن الاعتبار واللحاظ والتصور. في مثل أكرم العالم جعل الوجوب للإكرام معلق على فرض وجود العالم في الفارس، وقلنا الفرض والتصور محدد وعاء تحقق الحكم. الحكم يتحقق في ظرف تحقق العلم الموضوع. لذلك ما دام يفرض وجود الموضوع في مقام الجعل، هذا المفروض الوجود بطبيعة العالم اللي مفروض الوجود، فهذه الطبيعة تتحقق بكل فرد فرد من العالم. فما دام تتحقق بكل فرد فرد من العالم، فطبعا لما هذا الفرد يحدد الظرف لثبوت الحكم، فالحكم يكون ثابتا في ذمة المكلف بالنسبة لهذه الطبيعة في ضمن كل فرد فرد. وهذا معنى الاطلاق الشمولي للحكم، الحكم صار متعددا بهذا الاطلاق. فوجوب الاكرام بالنسبة للفرد الاول، وجوب الاكرام بالنسبة للفرد الثاني من العالم، وجوب الاكرام بالنسبة للفرد الثالث، فالحكم متعدد. وبالنسبة للمتعلق السيد الشهيد يقول هنا بعد ما يأتي الاختلاف في مقام الجعل والمجعول، لا فقط في مرحلة الانطباق والتحقق. هذا الإطلاق البدل من وين استفدنا؟ كذلك من موقع المتعلق في مقام الجعل. لا فقط طبيعة بلا قيد مأخوذ في الحكم في مقام الجعل، الحكم في مقام الجعل، هذه الطبيعة بلا قيد مأخوذ في الحكم في مقام الجعل، هاي هي مفاد قيمة الحكمة. أما الإطلاق الشمولي في مرحلة الانطباق وكذلك البدلي، مرحلة الانطباق، مرحلة التحقق، تحقق هذه الطبيعة، لكن تحقق هذه الطبيعة بنحو الشمول هذا من موقع الموضوع. شلون موقع الموضوع؟ موقع الموضوع في مقام الجعل شنو؟ مفروض الوجود، يفرض وجوده. ما قلنا الفرض ماذا دوره؟ الفرض يحدد ظرف ثبوت الحكم، مو ثبوت الحكم في مقام الجعل، ثبوت الحكم في ذمة المكلف، هاي يسمى شنو؟ فعلية الحكم. الحكم ثابت في ظرف ثبوت هذه الطبيعة في الخارج، الطبيعة ثابتة بكل فرد فرد، فبصير هذا التكليف في ذمة المكلف بالنسبة لكل فرد فرد، لأن الطبيعة موجودة بذمة كل فرد فرد، فبصير شنو؟ هذا الحكم بذمة المكلف بصير متعددا بالنسبة للفرد الأول المكلف مسؤول عن وجوب إكرامه، بالنسبة للفرد الثاني نفس الشيء، لأن الطبيعة الثابتة بهذا الفرد الأول وبالفرد الثاني وبالفرد الثالث، والحكم تابع في فعليته وثبوته في ذمة المكلف تابع لتحقق الموضوع. وما دام الطبيعة موجودة بوجود كل فرد متعدد فالحكم بصير شنو؟ متعدد. هذا نسميه الشمول في الحكم، الحكم بصير شاملا لكل فرد فرد. هنا يأتي الاختلاف في الرتبة، أنه مقدمات الحكمة تدل على أن الطبيعة بلا قيد في مقام الجعل له دخل، لها دخل في الحكم. أما في مرحلة تحقق هذه الطبيعة نحن نستفيد، هاي تحقق في كل فرد نستفيد من موقع الموضوع في مقام الجعل. موقع الموضوع هنا الموضوع مفروض الوجود، ما دام مفروض الوجود وقلنا الفرد ماذا يعمل؟ يحدد ظرف ثبوت الحكم في جملة المكلف. ما دام يحدد ظرف ثبوت الحكم فالطبيعة الموجودة في الخارج ظرفه وين؟ في الخارج. وثبوت الحكم بصير في ذمة المكلف تجاه كل الطبيعة في فرد، حيث الشمولية للحكم. الآن نأتي إلى الإطلاق البدلي بالنسبة للمتعلق، واستثنى من هذه القاعدة الإطلاق الشمولي في الموضوع، استثنى فقط الموضوع المنون، لأن إذا كان الموضوع منون التنوين تدل على قيد الوحدة في طبيعة العالم، أكثر عالمين هذا التنوين يدل أن طبيعة العالم مقيدة بقيد الوحدة. إذا كانت طبيعة الموجودة بوجود واحد فطبعا الطبيعة السارية في كل فرد فرد، لا فرد واحد غير معين، فرد واحد غير معين، شموله لكل فرد يصير شمولا بدليا، إما الأول وإما الفرد الثاني وإما الفرد الثالث فلذلك من هذه القاعدة قاعدة الشمولية في الحكم بالنسبة للموضوع يستثنى الموضوع المنوي. هذا بالنسبة للموضوع، لكن بالنسبة إلى المتعلق، المتعلق كما قلنا مقدمات الحكمة فقط تدل على أن الطبيعة بلا قيد متعلق للحكم في مقام الجعل، وهذا الجعل هو المراد الجدي. هذا ما يختلف مع الموضوع. هنا كانت مقدمات الحكمة تدل على أن الطبيعة بلا قيد موضوع، هنا تدل على أن الطبيعة بلا قيد متعلق. لكن في مقام الانطلاق والتحقق، من وين نستفيد الإطلاق البدلي؟ كذلك من موقع المتعلق. الموقع المتعلق في مقام الجعل شنو؟ أن الحكم تعلق به، الحكم تعلق به شنو؟ إما الحكم أمر أو نهي. الأمر طلب إيجاد، إيجاد طبيعة المتعلق، والنهي شنو؟ الزجر عن هذه الطبيعة. الآن من هذا الموقع المتعلق من حيث تعلق الحكم به في الأمر وذنه، هذا الطبيعة تتحقق في الأمر، الطبيعة تتحقق بفرد واحد، ومعناه أن الحكم واحد. الأمر متعلق بالطبيعة، الطبيعة تتحقق بفرد، فمعناه أن الأمر يتعلق بالطبيعة في ظل فرد ما، فبصير إطلاق الطبيعة إطلاقا بدليا. وكذلك الله نفس الشيء، الطبيعة تنتفي بانتفاع فرد واحد، لكن من هذه القاعدة، قاعدة الإطلاق البدلي اللي نحن استفدناه من موقع المتعلق في مقام الجعل، وهو أن المتعلق متعلق بشنو؟ للحكم. من هذا الموقع نحن استفدنا الإطلاق البدلي، لكن قرينة زائدة موجود، وهذا بصير استثناء من الإطلاق البدلي في المتعلق. القرينة الزائدة وين؟ في متعلق النهي والحرمة. شنو هذه القرينة؟ المفسدة الانفعالية، المفسدة السنفية بتعبير المحقق ضياء الدين العرافي، يعني مفسدة الطبيعة. هذه المفسدة في كل طبيعة في فرد. مثلا الكذب، طبيعة الكذب في الفرد الأول فيه مفسدة، في الفرد الثاني مفسدة، في الفرد الثالث مفسدة. أو لا تشرب الخمر، شرب الخمر في الفرد الأول مفسدة، في الفرد الثاني مفسدة، في الفرد الثالث. فالمفسدة انحلالية في الطبيعة، يعني المفسدة في الطبيعة في ظل كل فرد. هذا نسميه مفسدة انحلالية أو مفسدة سلفية. ما دام المفسدة غالبا مفسدة انحلالية أو سلفية، فطبعا الحكم يتعدد. إذا ما نظرنا إلى المفسدة، فمجرد موقع المتعلق يقتضي الإطلاق البدلي، سواء كان متعلق النهي أو متعلق الأمر. لا، إذا ما نظرنا إلى المفسدة بقطع النظر عن هاي الكلمة الخارجية، إذا نظرنا إلى موقع المتعلق، موقع الجنوب، إن الزجر تعلق بهذه الطبيعة، يعني لابد أن تترك، فالطبيعة تترك بفرده كما أنه تترك بجميع الأفراد. وكذلك في الأمر، الأمر الطبيعة تتحقق بفرد كما أن الطبيعة تتحقق بجميع الأفراد. لكن ما دام النهي متعلق، النهي والتحريم، الملاك والمفسدة انحلالية، معناها أنه الطبيعة في الفرد الأول والثاني والثالث، في كل فرد هذه الطبيعة فيها مفسدة. ما دام فيها مفسدة فالنهي كذلك يصير منحنا إلى أحكام متعددة، حرمات متعددة. الفرد الأول حرام كما أن الفرد الثاني حرام. فمثلا إذا يشرب واحد مرتين العياذ بالله الخمر فيستحق عقابين، لأن هناك حكمان، خالف حكمين. إذا شرب ثلاث مرات يستحق ثلاث عقوبات، لأن خالف ثلاثة أحكام، كل فرد يصير إلى حكم. فهذه الشمولية في متعلق النهي، شمولية الحكم، مستفاد من قرينة خارج عن مقام الجعل وهو المفسدة بهذه القرينة. وإلا موقع المتعلق في مقام الجعل الحكم متعلق به، الأمر يتعلق بإيجاده والنهي يتعلق بنفس الطبيعة. النهي إذا فسرنا زجر، وإلا إذا فسرنا مثل ما قال الأخون طلب ترك الطبيعة. فعلى كل حال هنا الإطلاق البدني في المتعلق في مقام الانطباق، بعد ما يجي هنا اختلاف رتبة الحكم في مقام الجعل والمجعول، لما يجي، لأن هذا الاختلاف الرتبة الجعل والمجعول في مقام التحقق هذا في الموضوع بس. لكن هنا فقط نقول أن الإطلاق البدني مستفاد من موقع المتعلق، هذا مستفاد وين؟ في مرحلة الانطباق، يعني الطبيعة تنطبق في فرد واحد في الأمر وتنطبق في كل فرد بعد قرينة غالبية المفسدة السلوكية والانسيابية. فعلى كل حال هذا كان السيد الشهيد السؤال السابق غير وارد، لأن مقدمات الحكمة فقط تبين المراد الجد وحدوده، حدوده من القيود المتعلقة في الطبيعة بلا قيد. هذا ما قاله السيد الخوي أيضا، أن مقدمات الحكمة شنو؟ مصادة واحد هي الطبيعة بلا قيد، موضوع أو الطبيعة بلا قيد شنو يتعلق. لكن السيد الخوي كان يقول أن الإطلاق والبدنية يستفيد من قرينة عقلية، أما السيد الشهيد يقول لا، مو من قرينة عقلية، النقطة في الإطلاق الشمولي والبدني في مرحلة الانطباق والتحقق، تحقق الموضوع أو تحقق المتعلق، هذا في مرحلة الانطباق والتحقق. من وين استفدنا الشمولية، شمولية الحكم أو بدلية الحكم؟ من موقع الموضوع في مقام الجعل أنه مفروض الوجود، ومن موقع المتعلق لأنه متعلق بالحكم. ولذلك الطبيعة تتحقق بفرد واحد وتنعدم بفرد واحد، فيأتي الاستثناء بالنسبة للموضوع الموضوع الملون، ويأتي الاستثناء بالنسبة للمتعلق متعلق نهي، والاستثناء في الموضوع من جهة التمييز، والاستثناء في المتعلق من جهة غلبة المفسدة، أنه مفسدة فيه مفسدة انحلالية أو مفسدة سيفية. هذا كلام السيد الشهيد. والسيد الشهيد من خلال التنبيه الثالث والرابع تقريبا ذكر هذا المطلب، لأن في أول التنبيه الثالث ذكر هذا الإطلاق البدني والشمول في الحكم، في الحكم. بعد ذلك يأتي البحث من جانب آخر، وهو لو فرضنا أن الحكم في النهي واحد كما أن الأمر بالنسبة للطبيعة واحد، الأمر متعلق بطبيعة الإكرام والنهي متعلق بطبيعة الإكرام الفاسد، لا تكرم الفاسد، فطبيعة الإكرام طبيعة واحدة، فالأمر واحد والنهي واحد. ما نظرنا إلى مسألة المفسدة اللي غالبا المفسدة انحلالية، ما نظرنا، فبصير الحكم واحد. لكن هذا الحكم الواحد في الأمر والنهي اقتضاء في مقام الانتزال يختلف. أن وجود الإكرام بالنسبة للعالم يمتثل بإتيان فرد واحد. يأتي إكرام من بالنسبة لنأخذ الإكرام، نذكر شيء آخر لأن بصور وجود الإكرام بالنسبة للعالم هنا تحليليا. تأخذ الصلاة مثلا، صلي ما إلا متعلق بالأمر خارجي وهو العالم، مثلا صلاة ما إلا تعلق، فصلي. فهنا وجوب الصلاة يمتثل بإتيان فرد، أما النهي مثلا لا تكذب لا يمتثل بترك واحد، لابد أن يترك جميع أفراد الكذب. هذا الاختلاف، امتثال الشمولي في النهي وامتثال البدني في الأمر، هاي من وين يجي؟ مع أن الحكم واحد في ربنا، ما نظرنا إلى قرينة غلبة المفسدة في النهي حتى يصير حكم متعدد. مع فرض وحدة الحكم في الأمر والنهي، أن الأمر متعلق بطبيعة مثل صلي، والنهي متعلق بطبيعة مثل لا تكذب، لماذا في مقام الامتثال اختلف؟ الأمر يمتثل بإتيان فرد، والنهي لا يمتثل إلا بترك جميع الأفراد مع وحدة الحكم. ليش؟ هذا مشهور من العلماء، منهم الأخون قال هذا بقرينة عقيدة، ما دام وجود الطبيعة مطلوبا في الأمر، الطبيعة تتحقق بفرد واحد، وفي النهي ترك الطبيعة مطلوب، والطبيعة لا تترك إلا بترك جميع الأفراد. فلذلك صار البدنية والشمولية في مقام الانتصار. وقلنا سيد الشهيد نهي عن المحقق ضياء الدين العراقي والأخون، هؤلاء ما فرقوا البدنية والشمولية في الحكم والبدنية والشمولية في مقام الانتصار. الأمر والنهي لو ضربنا حكم واحد، هذا الفرض متى يأتي؟ إذا ما نظرنا إلى قرينة المفسدة السلفية والانحلالية في النهي، فبصير الحكم واحد، حكم متعلق بالطبيعة، حكم متعلق بالطبيعة، الزجر هنا متعلق بطبيعة الكذب، والأمر متعلق بطبيعة الصلاة، ففي مقام الامتثال يمتثل بفرد واحد من الصلاة، وفي مقام الامتثال النهي لا يمتثل بترك كذب ما، بل يمتثل بترك جميع أفراد الكذب. هذا الاختلاف في الامتثال من ملها من قرينة عقلية ما له علاقة بمقدمات الحكمة. فلذلك بحث مقدمات الحكمة تتعلق بالإطلاق والبدلية في الحكم، أما هذا البحث في شمولية الامتثال وبدلية الامتثال ما له علاقة بمقدمات الحكمة، هذا قرينة عقلية، أن الطبيعة تتحقق بفرد واحد، والطبيعة تنتفي من الخارج بترك جميع الأفراد. هذه قرينة عقلية موجودة في مسألة شمولية متعلق النهي وبدلية متعلق الأمر في مقام الامتثال، لا في مقام تعدد الحكم ووحدة الحكم. إلا قرينة خارجية، لا بقرينة خارجية بصير، لكن إذا لم يكن قرينة خارجية، نحن والأمر، نحن والنهي، فالأمر في مقام الامتثال يمتثل بفرد واحد، والنهي لا يمتثل إلا بترك جميع أفراد هذه الطبيعة. أما إذا كان متعلقا بالموضوع مثل أكرم العلماء، هنا ما دام عند موضوع فوجود الإكرام يتكرر، بعد ما يأتي امتثال بإكرام واحد، لا، كل عالم بصير إلى إكرام على أساس إلى موضوع. طبيعة الأمر وطبيعة النهي هاي في مقام الامتثال، ما دام الأمر يتعلق بالطبيعة فالطبيعة تتحقق في فرد الناس، والطبيعة لا تنتفي من الخارج إلا بانتفاع جميع الأفراد. هاي قرينة عقلية، لكن استشكل من قبل المحققين من بعد الأخوة منهم المحقق الأصفهاني، هذا يتعلق بالبحث الكلي الطبيعي كيفية وجود في الخارج، ولكن السيد الشهيد يدافع عن الأخوان ويقول هذا الخلط حصل بين الطبيعة في الذهن والطبيعة في الخارج، وبحث مفصل صار وأيام الزمان يعني قبل شيء 10-15 سنة كنت أدافع عن المحقق الأصفهاني إشكالات وارد، لكن هلا ما أدري لازم مراجعة جديدة حتى أشوف الحق مع الصدر شهيد الصدر أو مع المحقق الأصفهاني. المهم أنت الثالث يقال خلافا لذلك أن المهية عندما تلحق بدون قيد وينصب على المهية حكما إنما ينصب على المهية ذلك بما هي المهية مرآة للخارج فيسر الحكم نتيجة لذلك لهذه النظرة المرآتية للمهية إلى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية وهي المهية، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. وأما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية، وهي تقييد المهية بالوجود الأول. الوجود الأول قلنا في الدرس السابق هو صرف الوجود، صرف الوجود يعني الوجود الناقض للعدم الأزلي، فقول فليرجع إلى الأمر بالوجود الأول، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني. وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية كما يقول المحقق الأصفهاني ما لم تكن قرينة على البدلية، وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى. ما أدري ليش حول إلى البحث الأعلى مع أن كثير من هذا البحث موجود في خلال التنبيه الثالث والرابع، ولذلك بهذا التوضيح اللي ذكرنا في كلمات السيد الشهيد بعد ما نحتاج إلى توضيح التنبيه الرابع، ذكرنا توجيه التنبيه وقلنا أن هاي الإطلاق الشمولي في الموضوع في مرحلة الانطلاق والتحقق يقتضي أن تكون يكون الحكم في مرتبتين، مرتبة الجعل ومرتبة المجعول. أما هذا الإطلاق البدلي في مقام الانطلاق هل متعلق بعد الحكم لا يختلف رتبتان، رتبة الجعل والمجعول. بل التنبيه الثالث إذا لاحظنا متعلق أنه في لا تكتب ومتعلق الأمر في صلي، نجد أن الحكم في الخطاب الأول يشتمل على تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، هذا الإطلاق الشمولي في الحكم. وقلنا هذا الإطلاق الشمولي من وين استفاد؟ من موقع الموضوع في مقام الجعل. موقع الموضوع في مقام الجعل جنون، علق الجعل على فرض وجود الموضوع، والفرض كما قلنا يحدد ظرف ثبوت الحكم، الثبوت الفعلي للحكم ظرفه شنو؟ الوجود الفعلي للموضوع. فلذلك الوجود الفعلي لطبيعة الموضوع يتعدد بتعدد الأفراد، فثبوت الحكم يتعدد بتعدد الأفراد، وهذا معنى شمولية الحكم. بل يشتمل على تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، وكل كذب حرام بحرمة تخصه، ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين ويستحق عقابا. لا هاي مو صحيح، يستحق عقابا. وأما الحكم في الخطاب الثاني فلا يشتمل إلا على وجوب واحد، فلو ترك المكلف الصلاة كان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسبب هذا العصيان عقابا واحدا. وهذا من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم، والبدلية في إطلاق متعلق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم. ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد، هذا إذا كان هناك قرينة على وحدة متعلق النهي، كما في النهي المتعلق بماهية لا تقبل التكرار من قبيل لا تحدث، الحدث غير قابل للتكرار بناء على أن الحدث لا يتحدث، ففي هذه الحالة متعلق النهي كذلك يصير واحدا، يكون التحريم واحدا كما أن الوجود في صلي واحد. هذا مرحلة الإطلاق والشمولية في الحكم. هل بهاي الإطلاق والشمولية في الحكم بين كثير من المباحث اللي ذكرنا في البحث السابق؟ لا. أما هناك الإطلاق والشمولية في مقام الامتثال، ولو فرضنا أن النهي حكم واحد إذا ما نظرنا إلى مسألة المفسدة السلفية دليل. ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا وظل ثابتا بين الأمر والنهي أو بين الوجوب والتحريم، وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفراد الطبيعة، وأما التحريم الواحد المتعلق بالطبيعة فهو يستدعي اجتناب كل أفراد الطبيعة ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد. وهذا الفارق كما قال الأخوان ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق، ما له علاقة بالإطلاق، فالإطلاق الشمولي والبدلي في الإطلاق الحكمي، وقلنا حتى هذا الإطلاق ما له علاقة بدلالة مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة في مقام الجعل تدل على الطبيعة بلا قيد موضوع أو الطبيعة بلا قيد متعلق في مقام الجعل. أما الإطلاق الشمولي وبدلي في مقام التحقق، في مقام التحقق في الموضوع يصير اختلاف الرتبة الحكم، بل إلى أمر عقلي. شنو هذا الأمر العقلي؟ أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، لكن الطبيعة لا تنعدم إلا بإنعدام جميع أفرادها، وحيث أن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدام الطبيعة فلا بد من ترك سائر أفراد هذه الطبيعة، وحيث أن الأمر بالطبيعة يستدعي إيجادها فيكفي إيجاد فرد من أفراد الطبيعة. هذا بالنسبة لهذا الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي في مقام الامتثال. أما التنبيه الرابع وضحنا أنه ما دام المقدمات الحكمة بين مقام الجعل والإطلاق الشمولي والبدلي في مقام التحقق، في جانب الموضوع يصير اختلاف في رتبة الحكم، أنه في مقام الجعل الحكم مقيد بطبيعة الموضوع بلا قيد، لكن في مقام الشمول هذه الطبيعة أفرادها يصير جنوب هذا الحكم، يصير في مرتبة الفعلية وبتعبير آخر المجهول. هذا كمان ذكره في التنبيه الرابع. بعد ليش السيد الشهيد؟ يعني مو تفاصيل بالترتيب اللي احنا ذكرناه، لكن هالمسألة في بعض جوانبها موجود. في الجانب الأول الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي في الحكم، في أول تنبيه الثالث موجود. التنبيه الرابع أنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا، لأن خلص مطلب ذكرنا بعد هاي اللي ذكرنا أنه مقدمات الحكمة في جانب الموضوع في مقام الجعل، لكن في مقام التطبيق بصير الحكم في رتبة الفعلية. التنبيه الرابع أنه في الحالات اللي يكون الإطلاق فيها شموليا في جانب الموضوع، بل يسر الحكم إلى كل أفراد، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا موضوعا لفرد من الحكم، كما في الإطلاق الشمولي للعالم في أكرم العالم. ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه ليس على مستوى الجعل ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الإكرام على طبيعي العالم، فإن المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم ولا يلحظ العلماء بما هم كثرة، فبنظرهم الجعلي ليس لديه إلا موضوع واحد وهو الطبيعة بلا قيد وحكم واحد، ولكن التكثر يكون في مرحلة المجهول. وقد ميزنا سابقا بين الجعل والمجهول، وعرفنا أن فعلية المجهول تابعة لفعلية موضوعه خارجا، فيتكثر وجوب الإكرام المجهول في المثال تبعا لتكثر أفراد العالم في الخارج. والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي إنما هو الجعل، ومقدمات الحكمة شنو؟ تبين الموضوع في هذا المقام مو في مقام المجعول. فالإطلاق الشمولي ما له دخل بمقدمات الحكمة، الإطلاق الشمولي في شنو؟ في الحكم لا في الامتثال، بل أي الحكم على نحو القضية الحقيقية وليس ناظرا إلى فعلية المجعول. وهذا يعني أن الشمولية وبتعبير آخر تكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي إنما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل، يعني مفاد الدليل الطبيعة بلا قيد في مرتبة الجعل، وأما الطبيعة في كل فردين هاي في مرتبة المجعول، بصير في كل فردين هذا هو الإطلاق الشمولي للحكم. ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت بقرينة الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام، بل من شؤون موقع الموضوع في مقام الجعل، بل هو من شؤون عالم التحليل والمجعول اللي يكون تابع لموقع الطبيعة في مقام الجعل. وصلى الله على محمد وآل محمد.